بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم تحت المجهر، ويسعدني ويشرفني أن أرحب معكم بفضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوة السلفية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. ثم ما زلنا إخواني نشاهد آيات الله عز وجل تتحقق بين أيدينا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هؤلاء المطففون الذين يزنون بميزانين ويكيلون الأمور بمعيارين، فنجدهم إذا أراد الإنسان منهم أن يتحدث أو يأخذ فرصته نادى بالحرية وادعى أنه مظلوم ومهضوم حقه، ومع ذلك إذا أراد غيره ومخالفه، إذا أراد الآخر أن يأخذ حقه في الحديث، يأخذ حقه في الحوار، إذا به يحاربه ويدعي عليه الإشاعات ويحاربه بشتى الوسائل والطرق حتى يكمم فيه ولا يتحدث. فهذا نراه مشهدا مستمرا في واقعنا المعاصر، التفاف على الديمقراطية التي كانوا ينادون بها، التفاف على الليبرالية التي يحلمون بها ويدعون أنهم أهلها وأنهم أحق بها. فإذا ما اختلفنا معهم في قضية من القضايا تكيل الاتهامات بالخيانة والعمالة والطابور الخامس وأنهم فلول النظام وأنهم وأنهم وأنهم. فإذا ما توافقنا قالوا أنكم تتوافقون معنا بعد فترة حينما تجدون أن النصر قادم، تريدون أن تأخذوا الكعكة وتخطفوا الثورة كما قالوا. فضيلة الشيخ، هذا هو حالنا كل يوم، ويعني معذرة لأن الحديث يكون دائما بعد مقالات ساخنة فتسخن الحلقة بهذه المقالات وهذه الأقاويل. غدا إن شاء الله ثورة أو دعوة إلى مليونية جديدة لها مطالب نحن نؤكد عليها ونحن ننادي بها، ولكن هناك مطالب أيضا فيها من الالتفاف على الثورة وعلى مطالب الثورة الأولى ما فيها، أو على الأقل على مخرجات الثورة السابقة. فضل فضيلة الشيخ، ما هي مطالب المليونية القادمة وكيف نحلل موقفها، وما يعني الحكم في الخروج غدا إن شاء الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أما بعد، طبعا دعت بعض الأطياف إلى مظاهرة مليونية جديدة غدا، وأعلنوا قائمة طويلة من المطالب. عندما تحلل هذه المطالب يمكن أن تصنفها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، وأنا أبتدي به يعني حتى لا يدعي أحد أننا ضد المطالب المشروعة وكذا، وأدخل القسم الأكثر خطورة أجعله الثالث، فأنا متدرج. القسم الأول مطالب مشروعة. هذه المطالب المشروعة تتمثل في سرعة محاكمة نظم رموز النظام السابق، والكلام على الآن في نبرة كلام على العفو والسماح، ممكن نبقى نرجع نتكلم عليها عشان نشوف موقفنا منها. الـ مثلا الكلام على الإسراع بعلاج المشكلات الوقتية السريعة، مشكلة الأنابيب البوتاجاز، مشكلة السلال للعربيات، وأن دي مشاكل لا تحتمل التأجيل، الانفلات الأمني. الكلام على عودة جهاز أمن الدولة بصورة مستترة، كل دي مطالب هنصنفها في خانة المطالب المشروع. عندنا نوع تاني من المطالب. حضرتك بتقر عودة جهاز أمن الدولة؟ لا، أنا أقصد دي اعتراضات اعتراضات من المطالب المشروعة، اعتراض على يعني وجود مسالك تم الاتفاق والحكومه اعلنت انها مش هتتم تاني. لكن موجوده مثلا موضوع الاخ خالد حربي في المرصد الاسلامي، انه تم الذهاب اليه ما وجدوش، راحوا لبيت حمامه، لا راحوا لبيت والده، احتجزوا اخته بعض الساعات. ما هو حماه. فاذا احنا بنقول للتعامل قانوني، يعني في اذن نيابه، ويعني الشخص المستهدف يستهدف لوحده، ويعني شو يتشاف هو ايه، يعني ما هيبقاش الكلام واذن نيابه مش لازم. طالما انت رايح باذن نيابه ليه تروح له الساعه 2 بالليل؟ ما باذن نيابه ما تروح له في وضح النهار. وبعدين يعني كلام كتير لسه اخدين الوقت، مش عايزين لسه اخدين على الزيارات بالليل. يعني هل ده التفاف حول اعلانات موثقه صدرت بان احنا بدانا عهد جديد؟ واحنا كدعاه قلنا للناس الشرطه دورها مهم، ولازم تستقبلوا الشرطه، ولازم الشرطه ترجع للشارع، وان الشرطه اعلنت ان في عهد جديد. ما ينفعش احنا نبقى اول ناس هنكتوي بان العهد الجديد ده قعد 100 يوم ولا 50 يوم واتلغى. ومن سيثق؟ واحنا لسه في مرحله انتقاليه، الله اعلم متى ستنتهي وستؤدي الى ماذا. مهم جدا المصداقيه الان في الكلام اللي بيتقال. لو احنا خدنا، احنا بنقول دي ايه طائفه من المطالب المشروع. عندي في، وممكن نرجع لو تحب تفصل في حاجه منها بعد كده نرجع لها، لكن عشان يبقى الصوره واضحه لدى الناس. النوع الثاني كلام مجمل الوقت. النوع الثاني بيتكلم على مطلب يمثل التفاف حول الديمقراطيه، زي ما حضرتك قلت كده في الاول، ان في استفتاء دستوري اتعمل. الاستفتاء الدستوري كان من اهم الحاجات في طريقه عمل الدستور القادم. واظن الناس اللي اتحركت وقالوا نعم كان عينهم على الدستور القادم هيتعامل ازاي، واللي اتحركوا وقالوا لا برضو كان عينهم، يعني كانت الماده اللي الصراع عليها، او الاكتر ماده خلت اللي يقولوا نعم قالوا نعم، خوف واكتر من ماده خلت اللي قالوا لا قالوا لا، هي دي نعم. خوف الماده اللي بتقول الدستور اللي جاي هيتعامل ازاي. ليه؟ لان اللي احنا كل القضيه شكل مصر في المرحله القادمه. كل فريق له وجهه نظر. قالوا ديمقراطيه، يعني ايه ديمقراطيه باختصار شديد؟ يعني كل واحد من اللي له رؤيه اصلاحيه بيكلم الجمهور. الديمقراطيه في الاخر اصوات الناس كلها متساويه. طبعا هم صحيح رجعوا بعد كده وقالوا لنا صوت من لاب 100,000 من نعم، لكن دي كده كلام للايه؟ للجرائد الصفراء فقط. نعم. لكن الديمقراطيه المطبقه بتقول ان اصوات المواطنين كلها متساويه. طبعا. وبيقول لك انت كراجل داعيه سياسي، بلاش داعيه ديني، كراجل لك برنامج، اقنع اكبر عدد من هذه الاصوات المتساويه ببرنامجك. ايوه. فدلوقتي الكلام كله على الدستور الجاي هيتعمل ازاي. فقالوا كان في كلام انه يتعمل من لجنه تاسيسيه معينه، وفي انها يتعمل من لجنه تاسيسيه منتخبه. طب اللجنه التاسيسيه المنتخبه الشعب ينتخبها؟ يعني نحط 1000 اسم ونقول للناس اختاروا 100 شخصيه من ال1000 دول او 200 هم اللي يعملوا الدستور الجديد؟ ودي هتبقى صعبه، وهعرف منين كفاءات الناس اللي تنفع تحط الدستور من عدمه؟ فكان الاختيار اللي اتحط في التعديلات الدستوريه انها لجنه تاسيسيه ينتخبها اعضاء مجلس الشعب المنتخبين. يبقى في النهايه السكه جايه انتخاب في انتخاب، ولكن انتخاب مبدئي لاعضاء مجلس الشعب في دوائرهم المعروفه، وهم دول بعد كده. طبعا ده افضل بكتير من المعين عموما كمبدا، وخصوصا في حاله مصر، لان لما بتكلم على حاجه معينه في مصر بتبقى مرفوضه اصلا من اساسها. بلاقي اول اسم لجنه حكماء، لجنه شرفاء، لجنه حوار وطني، لجنه وفاق وطني، لجنه خصام وطني، لجنه دفاع عن مبارك. لا، اول اسم ساويرس. ليه يعني؟ مش دعك حتى من مساله الدين وغيره، المال والاعلام. فانا ازاي اتكلم في لجنه دستور تاسيسيه معينه وانا عندي القنوات الفضائيه بهذا الكم وبتعرف تدير معركه بهذه الصوره؟ ما ينفعش. وما ينفعش انت بتقول دستور يعني يعبر عن الناس وتخليه من خلال لجنه تاسيسيه معينه. في النهاية التعديلات الدستورية اختارت لجنة، هيئة تأسيسية للدستور منتخبة من خلال مجلس الشعب المنتخب. نعم. الشعب راح 77% قالوا على التعديلات دي على بعضها نعم، و22% قالوا او 23% قالوا ايه؟ لا. ليه اهدار قيمه ده؟ واتكلم النهارده اصرار على اني اعمل دستور عن طريق هيئه اساسيه. هو اصلا حصل التفاف عليه بالاعلان الدستوري برضه. ده موضوع تاني ده ولكن الالتفاف الاعلان الدستوري قد يكون مقبول نوعا ما. وخلينا نبقى نرجع له بعد ما اتكلم على النوع الثالث والاخطر من المطالب المحطوطه في المظاهره بتاعت غدا. وهي مطالب تكافئ انهيار دوله مصر. وهو تنحي المجلس العسكري وان يتولى بدل منه مجلس رئاسي مدني. دي تساوي انهيار الدولة. وفرق كبير قوي بين زوال نظام وبين انهيار دولة. المطالب دي المجلس العسكري طلع قال لهم دي تكافئ انهيار الدولة. في الواقع احنا بنفاجأ في بعض الأحيان ان البعض شعاره وماله تنهار لو ما كانتش هتتعامل على الطريقة اللي أنا عايزها. زي ما قال احنا هنعمل دولة مدنية مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. لا ده مش تخبط راسه في الحيط، ولو دولة مصر ضاعت تضيع. مش المحصله النهائيه اقول مش ممكن اقف في مكان هيتعدى العدد. وانت عارف طبعا الاعلام بيضرب في 10 وفي 20. وقف 10,000 هيقول 100,000، اصلا 100,000 هيقول مليون. اذا انا وجودي بتواجد كفرد مضروب في 10 او في 20 او في 100، يتقال كل دول ايدوا مطالب الوقفه. اللي منها تنحي المجلس العسكري اللي هو يكافئ انهيار دولة مصر. طب بالمناسبة موضوع المجلس العسكري برضو في بعض المؤاخذات الموجودة، يعني البطء في المحاكمات برضو أو بعض الجرائم ممكن تسمى جرائم فعلا، تعذيب وضرب، وخاصة بعد وقفة الشباب أمام السفارة الإسرائيلية كان في تعذيب، وشفته بعين يعني على الانترنت، تعذيب وضرب جامد جدا من ناس لابسين بدل عسكريه. بص احنا احنا السلفيين قبل الثوره زي السلفيين بعد الثوره. ما احنا وناس عايزين كتير نعرف المبدا من الدراسه. وناس كتير قالوا اصل انتوا كنتوا تابع النظام السابق، وبعدين لما زال شميت نفسكم. واحنا مش عايز اقول دايما بنصبر على الاذى، وانا يمكن قلت قبل كده معاك او في برامج تانية، احنا دايما بنصور حالنا ان احنا عايشين جوا بيت عايز ترميم. الحاجة اللي ترممه نعملها، الحاجة اللي تهده ما سميهاش ترميم، ده هدم. وحتى لو في ظلم، وممكن اقول في بعض التصرفات نختلف، هل الاجراء ده يساهم في الترميم ولا يساهم في الهدم؟ ممكن نختلف على فاعلية معينة، على مظاهرة معينة، على لكن ده الطريقة اللي بتحكمنا. فأنا مش حاجة النهاردة عشان أنا غاضب عشان شباب مسلم مصري وقف قدام السفارة الإسرائيلية، احنا قلنا له ما يوقفش. ليه؟ عشان ما نحطوش في مواجهة مع الجيش. وأعلننا الكلام ده بوضوح. وفي نفس الوقت قلنا للجيش يا ريت مراعاة الدوافع النبيلة التي دفعت هؤلاء الشباب انهم يقفوا قدام السفارة الإسرائيلية. لما تعامل معهم برفق، انا لو لقيت حالات تعامل لم تكن برفق هحزن وتألم، وبالذات ان في نفس التوقيت في نفس التوقيت كانت في مظاهرات تانية بتشتم وتسب وبتستنجد بامريكا وبتستنجد باسرائيل. وتم التعامل معها بلطف. ودخل مصور قناة فضائية، وانا مستغرب ازاي القناة دي ما غضبتش لمصورها. يعني انا يطلع لي الكلام يطلع على اليوتيوب ان مصور برنامج كذا يتضرب، والمذيعة المتألقة بتاعت البرنامج ما تزعلش على المصور اللي هي بعتته يغطي لها الكلام. وزعلانين على الودن اللي لسه شغالين فيها بقالنا 3 شهور. طب انت ما هو ضرب مثبت وضرب لشخصية محترمة. التاني ولد جاب بنات زعل الناس منه، لكن ما دام بتحط فيها كلمة سلفي بقت ايه؟ خلاص. الغاية دلوقتي الذين يقطعون يزورون بها كل مطار. الضرب لما الجيش دخل يسلكوا الضرب في نفس التوقيت، التعامل كان عنيف مع الوقف قدام السفارة الإسرائيلية. بس انا عايز اقول احنا السلفيين مش بنتعامل بالقطعة، مش عشان لو هنعمل كده نهد البلد. مش هنهدها. يبقى حاجه قصاد حاجه. عمرنا ما هنساهم في ان احنا نهد البلد. ايوه. بغض النظر مين اللي موجود وبيعمل ايه. نعم. احنا نساهم في اصلاحها. فبنقول اذا كان في اعتراضات على المجلس العسكري واحنا اهو اول بنكرر تاني اول من يتالم. انا عندي خالد حربي هو صحيح يعني راجل عضو في الائتلاف دعم المسلمين الجدد ولكن محسوب على الطيار السلفي وبيتعرض اللي هو بيتعرض له. احنا عملنا ايه؟ احنا سكتنا قلنا راح عمل بلاغ للنائب العام وتحرك. الشباب وقف قدام السفاره الاسرائيليه شباب عموما يستاهل تقف جنبه سلفي ولا مش سلفي طبعا. ولكن ايه اللي حصل؟ احنا ما صعدناش ليه؟ ان احنا عايزين البلد تمشي. يا ريت اللي دايما ما تعتبرش سلبيه برضه يا شيخنا يعني تلامون لانها يعني هذه سلبيه اقول لك لا لا لا ال- ال- ال- كما يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. العاقل اللي يقدم المصلحه الكليه على المصلحه الجزئيه. العاقل الداعي الى الله تبارك وتعالى يعرف تلك الصوره الوجيزه البليغه التي يعني قال فيها الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله على عباده الا هذه الصوره لكفتهم والعصر ان الانسان لفي خسر. كل الناس دي خسرانه كلنا خسرانين ما عدا اللي يجمع الشروط دي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تناصحوا. نعم. يبقى ما نسكتش. وتواصوا بالصبر ما نسكتش عن الحق. نعم. وتواصوا بالصبر ونصبر عليه يعني اصبر على حقك الشخصي. ما يبقاش حقك الشخصي دايما هو رقم واحد واصل ده ضربني واصل ده اعتدى عليا اصل خلينا دايما نصبر. احنا بنقول احنا صبرنا كتير وان اللي حصل تراكم طبيعي للدعوات الاصلاحيه واللي تمت ومن الله علينا بوضع جديد ومع الوضع الجديد ده بنتظلم فيه تاني اعلاميا ظلم في تاني امنيا وبنصبر برضه. مش سلبيه دي بالعكس دي قمه الايجابيه. السلبيه الانسان الضعيف الذي يتبع نفسه وهواها فبيتحرك بطبيعه الامور. هو غضبان يبقى غضبان زعلان بالذات دلوقتي الموضه زعلان انزل ميدان التحرير. لا اما اللي بيقدر يحسب الامور ويقول انا اقدر اصبر اقدر وليس الشديد بالسرعه وانما الشديد من يملك نفسه وعند الله. لكن تعالى خد بالك عشان بس ما طيب. ندخلش بس في سكه ايه احنا الان مش امام لا كان السؤال ده ممكن يبقى هو السؤال المحوري. أيوة. لو احنا في مطالب عادله. أيوة. وناس نازله واحنا بنقول لهم اصبروا. أيوة. لا احنا على فكره بالذات بعد الثوره وبعد ما مشروعيه التظاهر بقت معلنه كده وكان عندي زمان خوف رئيسي في المظاهرات. أيوة. ايه هو؟ ان القيادة هتسلط جندي الامن المركزي يضرب الضربة الاولى. صح. او ان المساعد هيحط واحد يرمي الطوبة الاولى. في الاخر نتيجة المظاهرة ايه؟ أي. اما مظاهرة شكلية وبتعدي واما مظاهرة كبرت خرجت بحرب ضحايا من المواطنين ومن الامن المركزي. جندي الامن المركزي هو اكثر طبقات الشعب تعرضا للقهر والاذلال. يبقى انا فرحتي اني طلعت من المظاهرة عندي 10 شباب في المستشفيات و10 جنود امن مركزي. النظام هيقول مع السلامه هجيب غيرهم. أيوه. والشعب هيقول مع السلامه مش عايز غيرهم احنا عايزين نحدد النسل فخلاص والعمليه ما فيهاش حاجه. لا انا دلوقتي في كلام في مشروعيه التظاهر فانا ممكن لو وما بيحصلش امن مركزي الحمد لله ولا حاجه في مظاهره اقول اشترك فيها مطالبها عادله وحصل نوع من انواع التدرج في المطالبه بهذه المطالب بدرجه محتاجه واقفه اعرف الناس لا في بطء شديد والموضوع ده لازم الناس تاخد بالها منه. أيوه. وفي واحده اقول والله يا مطالب مشروعه هم خرجوا مش هقول لهم لا ولكن انا مش هخرج ليه؟ بقول بدري على مش اول خطوه تعملها المظاهره. هل انت عملت بلاغ للنائب العام؟ هل انت اتكلمت على مواقع الانترنت؟ أيوه. هل انت خرجت على برامج حواريه واتكلمت وبعدين لقيت ان مفيش استجابه ولا هي دي اول خطوه؟ يبقى ده نوع تاني من المظاهره ان انا ايه؟ هقول والله اللي خرج خرج مطالبه مشروعة لكن انا ولكن مش ما خدناش خطوات لكن لما انا اللي بتكلم عليها بتاعت بكره دي بقول من ضمن مطالبها احنا اتكلمنا على الجزء بتاع المطالب العادله بس. نعم. لكن معاها مطلب يساوي هدم الدوله المصريه. أيوه. يبقى انا مستحيل اخرج وبقول للناس دي خدوا بالكم انتوا بتعملوا ايه. خدوا بالكم مطلبكم لو استجيب ليه اللي هيحصل. قبل ما ناخد المطلب الثالث أو المطالب الثالثة اللي فيها إضرار بالواقع العام لمصر، معنا اتصال الأخ صلاح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. مرحبا يا شيخنا. الله يبارك فيك. مرحبا بشيخنا عبد المنعم. الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك. معلش أنا ليا بس يعني ممكن يعني مداخلة بسيطة. تفضل. بخصوص يعني إخواننا اللي هم بيحسبوا على السلفيين أو السلفيين عموما يعني اللي هم أحيانا معتقلين دلوقتي أو اعتقلوا على خلفية المظاهرات والحاجات زي كده، للأسف الشديد إحنا يعني التيار السلفي ما قدمش لهم حاجة. أنا بتكلمش إن إحنا نعمل مظاهرات عشان نخرجهم، لكن المفروض يكون في يعني زي مجلس سلفي أو حاجة زي كده بحيث يقدر يعني يتدخل لدى السلطات للإفراج عن الناس دي، لأن في الأول وفي الآخر يعني المظاهرات اللي حتى اللي إحنا السلفيين عملوها والحاجات زي كده كان كلها مظاهرات سلمية ويعني وما تعدتش القانون والطرق كلها كانت ماشية يعني وحضارية بمنظر يعني جميل جدا جدا. نعم. وللأسف الإعلام الفاسد لم يظهر ذلك. جزاكم الله خير. أنا بس يعني بعيد يعني على تعليقك وصل وكان موجود في الأسئلة والله. كان موجود في الأسئلة. جزاك الله خير. يعني في قسم من القساوسة نادى بالإفراج عن المعتقلين النصارى وخرج، ده كان السؤال ده موجود الأسبوع اللي فات، خرج 26 وباقي 16 وعدينهم ولازم يخرجهم. احنا فين دورنا فعلا؟ في مسلمين، بلاش أقول سلفيين، مسلمين، وكان بيطالب هذا القسم بالقبض على أبي يحيى وعلى الشيخ محمد الزغبي وعلى الشيخ حافظ السلامة وتسعة من العلماء والمشايخ، كان بيشترط في المجلس اللي على القوات المسلحة ان لابد ان دولة يسجنوا. فين دورنا؟ هو انا هكرر ثاني ان احنا معشر الاسلاميين عموما السلفيين خصوصا جماعات اصلاحية فعليا، مش عايزين مكاسب وقتية، مش عايزين مقايدات، احنا بنصبر ونستحمل. الكلام على الاخوة المعتقلين بنحاول قدر الامكان نتحرك بلا ضجة اعلامية ببلاغات للنائب العام. ما بيأثروش الا بالضجة الاعلامية. معلش خلينا احنا العاقلين زي ما هم بيقولوا. اذا كان الاخ زي ما هو بيقول جزاه الله خيرا، مظاهرات السلفيين ولا مظاهرة اللي بيسموها مظاهرة، وانا بأكد تاني دي كانت الاعلام خلاص سماها مظاهرات السلفيين. أي. مع ان دي ليه ما بيعتبرهاش ائتلاف دعم المسلمين الجدد؟ دي هيئه حقوقيه معنيه بمجموعه من الناس وده جزء معظم اللي فيها سلفيين، ولكن ليه مخليها مظاهرات السلفيين؟ لكن ماشي خليها مظاهرات السلفيين. ولا طريقه قطع ولا سباب. السباب الوحيد اللي ماسكينه قدام واحد قال على القران محرف وقال على المسلمين ضيوف، لكن ما فيش سباب لعموم مثلا النصارى في مقابل سباب كان للسلفيين، ما فيش سباب للمسؤولين، مناشدة للمسؤولين، فرق بين المناشدة وبين السباب، ما فيش طوبة اترمت على حد، ما فيش عربية اتمنعت، ما فيش مصور قناة فضائية خد علقة، وكل الكلام ده. والإعلام لما تخرج مظاهرة وهي بتبقاش مظاهرة، واقفة قدام المحكمة مثلا للتعبئة في يوميها جلسة باستثناء المرة اللي كانت قدام الكاتدرائية وبرضه ما حصلش فيها حاجة خالص، وبقى الدعاء هم اللي عمالين يجروا عشان يفكوها ويجروا عشان تفضل سلمية. احنا يا اخوانا بنتحرك بنواقع مسؤولية على امتنا، مش مسؤولية سيبهم يولعوا او ان عشان يعرفوا حجم القضية او نحو ذلك. فلازم برضو اخواننا يدركوا ان احنا عايزين نتحرك من هذا المنطلق، مش عايزين يبقى لنا مطالب خاصة. طب خد المعتقلين بتوعك يبقى احنا كده، لا احنا بنتكلم في مطالب عامة لشعب مصر. لا ما هو ده مطلب عام برضو، يعتبر مطلب عام يعني برضو المعتقلين ده مسلمين معانا واخواننا. خلينا نقول في طرق قانونية نسلكها وخلينا نصبر، بلاش لوي دراع يعني. لا مع ان هم لهم حق، ولكن خلينا نقدم احنا النموذج اللي الناس مصره ما تشوفوش للاسف. صح والله مصرين ما يشوفوش فعلا. نقدم النموذج. وكانت قوات الشرطه اثناء وقفات الاحتجاجيه لائتلاف دعم المسلمين الجدد يقول لك المظاهره وقفه مثاليه. فضيله الشيخ انا مش عايز اتكلم، يعني ربما يكونوا انقلبوا على المجلس الاعلى للقوات المسلحه لما وجدوه من تعاطف وقناعه بالسلفيين. لا، المجلس الاعلى للقوات المسلحه لما بيقول كلمه حق في حق يعني بينتقدوه ان جاب محمد حسان وراح صول والمجالس العرفيه ومجالس المصاطب وباسلوب مهم جدا بيتريقوا على المجلس الاعلى. انا عايز اقول حاجه، في حاجه طبعا اللي بيتكلم هم دايما بيقولوا السلفيين لا يفقهون في السياسه، وانا مستغرب لان معظم اللي بيتكلم قصادنا بلاقيه لا يفقه في السياسه، فما اعرفش يعني حته الحلول السلميه ده مشاكل الدول. معلش انا عندي امريكا لما بتعجز بتروح تجيب كارتر. كارتر ده رئيس امريكي سابق يعني اسبق وراجل له علاقات دوليه كتير جدا، ويقوم بعتينه مش عارف مشكله يعني ايه علاقات مشكله ايه اهم حاجه فيها، بمعنى ان الذي ياتي بالتفاوض اسهل بكتير من اللي يجي سكه القانون. نعم ماشي. فاذا كان وجدوا المجلس العسكري وجد موقف متأزم ووجد مفتاحه الشيوخ السلفيين، المانع ان تتحل بيهم؟ لا ده كان وقتها الطبيعي. انا عايز اقول على الجانب الاخر كان بيجي يقعدوا جنب المشايخ والشخصيين، في شخص ما لما كان بيلاقي ان هو مفتاح فتح نزع فتيل ازمه بيروح يعتكف ولا لك انا ما بتلقيش تليفونات وقفلت التليفونات. اسمه ايه عشان اكتبه كده؟ انا مش عايز بس الحلقه تاخد بقى وضع. انت دلوقتي طيب السلفيين لما النظام جالهم، قبل ما نعرف اسمه ان شاء الله نعرفه. معانا عبد الله من كفر الدوار. السلام عليكم ورحمه الله. هو معروف يعني تقريبا يعني. عبد الله السلام عليكم. طب الخط قطع. اتفضل. طب اقول لحضرتك معانا. طيب اتفضل. عامل يقول السلام عليكم. قطع. اتفضل يا شيخنا. بقول لحضرتك ان السلفيين وقتها عشان عارف ان ملوش دور، بدل ما يؤخذ في صالح المجلس العسكري انه اخذ الحل السلمي، ويتقال في صالح السلفيين انه ما قالوش طب احنا عشان احنا معانا نعرف نحل ازمه، لا مش هنحل غير لما تعملوا لنا كذا واحده بواحده. لا لا لا، ما انا بقول لحضرتك ان كل مظاهرات، عشان عايز تعرف الشخص، كل مظاهرات النصارى مين كبرهم؟ بابا شنوده. البابا حسب العقيده الدينيه الارثوذكسيه ما ينفعش يبعت لبتوع ماسبيرو ويمشوا ما يمشوش. ايوه دول كده المفروض يخرجوا خارج ملكوت الرب، المفروض يبقى امام ازمه كبيره. صح. هو كان كل مره ما يرضاش يبعت لهم، المره دي بعت وما مشوش والمرتين اغمض من بعض. ما يرضاش يبعت لهم، طب ليه؟ انت راجل وطني. نعم. انت راجل راس لهيئه تابعه للدوله. الدولة بتقول لك انزع في تيل ازمة، خاصة ان انت اخدت وعود بفتح الكنائس. لما اجي بقى بعد كده كمان الاقي ان هو طب المرة دي يبعت وما يمشوش، يبعت وما يمشوش، احنا امام خلل كبير جدا. لا عايزين نفهم بقى اللي بيحصل. أيوه. لان انت ممكن في احنا بنقول لا كهنوت في الاسلام. انا عايز افهم بقى. احنا بنقول لا كهنوت في الاسلام. وبالتالي وارد جدا تلاقي ناس خارج السيطرة ومع ذلك ما حدش بيرحمه، واللي خارج السيطرة بنجري نجيبه ونحاول نمسك ونحاول نقنعه. وفي ناس اختلفت مع الشيخ محمد حسان والشيخ صفوت حجازي وناس شتموهم. اللي حصل في مظاهره الكاتدرائيه وفي ناس ابراهيم اتصل، الشيخ محمد عبد المقصود اتصل. أيوه. في ناس ما رضتش تمشي، راح لهم الشيخ ابو الاشبال على رجله لغايه عندهم. ليه؟ ما احنا ما عندناش كهنوت. صحيح. وبالتالي السيطره كل واحد يقول لك اقنعني الاول. ده حتى المفروض يبقى كهنوت الشيخ الكبير ما قالش، الشيخ الازهر. في المقابل انا عندي واحد معاه سلطه دينيه تديله الفرصه ان هو يقول امشوا يمشوا، ما استخدمهاش. ومرت لما استخدمها ما مشوش. وده علامه استفهام كبيره جدا. انا كان زمان الرئيس المصري رايح امريكا تتعمل مظاهرات في كل الدنيا لاقباط المهجر، يطلع نص سطر في الجرنان احسنوا استقبال الرئيس، تلاقي المظاهرات اتلغت تماما. ده اللي انا افهمه من الوضع الارثوذكسي. لكن ان هو يتقال امشوا ما يمشوش. طب تحليلها ايه عند حضرتك؟ والله تحليلها احد قاده المظاهرات في مسبيرو وقف وقال اطمئنكم ان هذه المظاهرات مرضي عنها من شخصيات كبيره جدا مش عايز اقول اسمها. فكان يعني القرار الكلام ده بس للإعلام. القرار منسوخ. القرار راح وهو منسوخ بقرار تاني. ده ده وجهه نظر. ف يعني خلينا احنا برضو هنفضل بنقدم النموذج اللي عايز يعني يصلح البلد بالفعل، عايز يتعاون مع اي حد. المجلس العسكري هم ربوا له نوع من الايه من الرعب ان يذكر السلفيين بخير. نفس الفزاعة الاعلام الان انت بس حد يذكر ده لعلك كنت بتدردش معايا قبل الالاء ولا في احد الكتاب عامل رعب الشيخ الازهر المستقبل الشيخ محمد ايوه حسن. ايوه صحيح خلنا هو استقبل جريمة. ده هو ده ما تكلمش على استقبل سويرة ما تكلمش على شيخ قاموا لها ما تكلمش على شيخ الازهر السابق اللي استقبل حكام يهودي طب خليه اخي استقبله على انه مواطن مصري ايه المعنى يعني هو استقبله داعيه له دور فعايز يقول له هدي الشباب مش بغض النظر هو عايز يقول له ايه عايز استقبله زي ما احنا عايزين نستقبل الاتصال ده معانا محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت شكرا اكلم مثلا الاستاذ عبد المنعم سؤال معاك اسمعوا فضيله الشيخ انا عايز اعرف بكره ان شاء الله في جمعه بنسميها جمعه الغضب فبكره الشباب الثوره نازلين شباب اتحاد الثوره نازلين والجبهه الوطنيه نازلين ودول نازلين كطيار فليه وجهه نظر وناس ثانيه نازلين زي اصلا الاخوان نازلين برضه والسلفيين نازلين وده بيعارض ده فهل بكره ممكن لا قدر الله تحصل مجزره زي جمعه يوم 28 يناير تاني والبلد تتقلب من تاني ويحصل فوضى وممكن طبعا حضرتك عارف ان ممكن تحصل فتنه بين الاثنين وناس تكون مندسه هنا وتكون مندسه هنا ويحصل ضرب ويحصل مشاكل والجيش يتدخل او شرطه تدخل وتحصل تبقى في خراب في البلد من تاني ولا عايز افهم ايه جزاك الله خير يحصل بكره جزاك الله حضرتك يعني ايه المفروض ايه اللي يحصل او حضرتك تدعو الناس لايه حاضر. انا يا ريت اجابه على السؤال ده حاضر يا استاذ محمد طبعا والجيش يعني اعقل من ذلك يعني اعقل من لا هو في الواقع انا ولكن ممكن وارد بدأ يبقى فيه لا بدا كلام كتير بلطجيه دلوقتي في مظاهرات عايزه تقول تنحي المجلس حلول النظام وعمل الدستور دول النقطتين اللي انا قلت عليهم أيوه. احنا خلصنا المطالب المشروعه أيوه. وقلنا بقى المطالب الغير مشروعه العجيبه جدا مطلب يمثل التفاف على الاراده الشعب الدستور. ومطلب يمثل انهيار للدوله نعم. وهنبقى نرجع نتكلم عليهم بس بعد ما ارد على الاخ الان بدا كان البعض يقول ايه خلاص احنا هنسيب لهم الميدان ليه ننزل احنا نقول احنا عايزين الدستور يتعامل بالطريقه اللي موجوده في التعديلات الدستوريه وان احنا عايزين المجلس العسكري أي. انا شايف الرد على مظاهره بمظاهره اخرى خطأ. يفتح باب الحرج والمرج نعم. انت سيبه هو خلاص احنا نصحناهم انا شايف ان في كتير منهم شباب كويس شباب الثورة نعم. عايز الثورة تجيب نتائجها وعايز أيوة. بقول له تدبر فيما أنت مقدم عليه تنحي المجلس العسكري شوف أبعاده إيه ما هتكلم عليه بعد شوية نعم. وفي منهم زي بقول لك عنده مش فرقة يا يعمل البلد زي ما هو عايز يا تولع يا فيها لخ فيها دول عدد قليل لكن خلينا في الاخر اللي اختاروا ينزلوا اهم نزلوا نسيبهم ينزلوا يبان عددهم لان احنا في الاستفتاء كان 77% و22% خد بالك من اللي قالوا لا ناس كتير جدا كانوا شايفين ان نعمل الدستور بالمره احسن لكن دول مش مع المطالبه بتنحي المجلس العسكري طبعا دول مش مع المطالبه ولا مع تغيير الماده الثانيه مثلا لا. وبالتالي انا اتوقع ان العدد يكون محدود جدا نقول لهم والله يا اخوانا خلاص انتوا عبرتوا عن رايكم مش لوي دراع هو انتوا عملتوا فعاليات تبينوا ان الراي ده مدعوم بعدد كبير من الناس وطلع الامر مش كده اما انزل لهم انا بمظاهره مضاده يبقى بديله فرصه ان يقول لك انت جاي عندي احتكاك يضرب يعني زي ما احنا كانوا بينتقدوا دخول فلول الحزب الوطني او الثوار زي اللي كانوا بيدعموا مبارك بتوع ميدان مصطفى محمود نعم. وبالتالي انا بنصح الشباب الرافض لهذه المظاهره والشباب الاسلامي خاصه والشباب السلفي بصوره اخص نعم. احنا يكثف نشاط النهارده على الانترنت انه بيقول للناس خطوره وانا هكذا ولا احنا نتكلموا فيها مع بعض دلوقتي خطوره المطالب دي هو الموضوع مهم لو الحلقه كلها عليه ويساوي ان انتم انا شايف ما تنزلوش والنزول خطا وما ينزلش اللي اقتنع بكلام اقتنع بس برضه مع عدم اتهام الاخر بالعماله والخيانه التعميم هو ده غلطنا اللي الطرفين بيغلطوا فيه انا بقول هناك ممن يريد أن المجلس العسكري يتنحى ويتحط مجلس رئاسي مدني، عايز مجلس رئاسي مدني بأسماء معينة، والأسماء دي عايزة تفرض أجندة معينة. لكن معظم اللي نازل مقتنع بعدالة المطالب. فدعك من النوايا، احنا لنا مطالب معينة، لا المطلب ده يمثل التفاف على إرادة الشعب، المطلب ده يساوي انهيار للدولة بدون المصرية بدون تخوين او اهانة او شباب. نعم، معنا الاخ احمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ايه لو سمعت كنت عايز اوجه بس رسالة للدكتور عبد المنعم. احنا سايبين لي رأس الافعى يحيى الجمل وهو السبب في كل دول. احنا مش سايبين حد والله، يعني هو ما المفروض هو يعني اللي سايبين يعني نطلع في الظهر قدامه، يعني هو اساسا السبب في كل دوة. حاضر حاضر، مش عارف احنا ساكتين عليه ليه لغايه خلاص يعني. لا مش هنسكت همشوه خلاص. شكرا. ايوه شكرا يا اخ احمد. في الواقع هو الاخ فعلا هو يحيى الجمل غير مرغوب فيه من حتى من الحكومه. مش عارف ليه سايبين هو ده. هو كلامه تقريبا بقى الوقت كده ان مؤكد ان هو وتد ولن ينقلع، يعني هو الكلام ده بالذات الكل مش عايزه. يعني انا لما اكون بعد ثوره نعم قال رمز كبير في الحكومه صفوت الشريف، قال احنا شمخين في مكاننا ورسخين في مكاننا، ومع ذلك اهو وجات الثوره شالتهم. واجي بعد الثوره بايام مش لسه واحد. بتكلم في 100 يوم معنا، والاقي واحد اولا متورط مع انظمه الحكم الاول عبد الناصر والسادات ومبارك، يعني ما اعرفش ده بقى ثوري امتى. هو اخر 3 سنين في حزب في ايام مبارك لما دخل حزب الجبهه الديمقراطيه وكتب خطاب سيد الرئيس كله تودد وتلطف. يا سيد الرئيس انت كبرت وخرفت، ده معنى الكلام يعني، وقدمت لمصر كتير جدا وما تضيعش اللي انت قدمته. يعني ما هوش المعارض بقى الثورجي يعني لا معارض بطريقه بوس يعني. الايادي برضه هو معارض بطريقه بوس الايادي. واظن اذا كان هو يعني اذا كان هو في في في الرساله دي كان شايف ان مشكله مبارك انه كبر وخاف وخرف. اظن هم جيل واحد يعني هو ممكن اكبر شويه. معانا حسام على فكره، الوقت الاتصالات كلها ما بقتش من اسكندريه. هشام من المنصوره اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم وبركاته. السلام. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. انا كنت عايز بس اوصل رساله صغيره بنصيحه زي الدكتور عبد المنعم قال دلوقتي. ايوه. انا بقى نظرتي انا ونصيحه للشعب المصري كله، مصر اتباعت ودلوقتي بياخدوا توثيق على عقد بيعها القديم، لان لازالت مصر بتدار بتوكيل من حسني مبارك. اصرار المجلس العسكري على الاداره وليس الحكم هو اصرار على اداره الدوله بنظام مبارك لحين الانتهاء من تخطيط كل الفساد وانتهاء البلد من اللي بيحصل فيه. ما شكرا شكرا حاج هشام، بس يعني دي فزعه ثانيه وثالثه او عشره. لا هو هل معقول يعني؟ لا هو خلينا نتكلم برضه، هو موجود زيون بلغه الواقعيه. واحنا مش عايزين برضه ان هو ما زال ناس فاسده موجود. ابرزهم يحيى الجمل، وده فعلا هو يعني ايه علامه الاستفهام الكبيره قوي. الراجل ده ايه اللي حطه في هذا المنصب الرفيع في ظل حكومه ثوره احمد شفيق؟ ماشي، هو ده راجل متورط مع انظمه الحكم الدكتاتوري، متورط في معادات الشعب. نعم. معادات دين الشعب بالكلام اللي يقول لك كان خطيب من كام اسبوع في نادي روتاري في اسكندريه. فايه اللي حطه ده دي لكن انا عندي في المستويات اللي اقل من كده عندي فساد كتير ما ينفعش نطالب انه يتشال في يوم واحد. خلينا صحيين، ما بنقولش خلاص بقى احنا الثوره خلصت واو، لان برضو انت بتتكلم على ثوره سلميه تدرجت من مظاهرات بتطالب بمنع التوريث الى مظاهرات بتطالب بتنحي مبارك الى مظاهرات بتطالب بتنحي النظام. فاذا انت في النهايه بتتكلم على حركة تغيير متدرجة نامت ببطء وتغيرت مطالبها بين يوم والتاني. ما ينفعش النهاردة تقول أنا بشيل كله. اللي بيشيل كله ما كانش يعمل ثورة وقتها بقى، كان لازم يكون عنده الحكومة البديلة، وده وضع ما ينفعش في مصر خالص. فأنت ما كانش عندك الحكومة البديلة، خلي المجلس العسكري في الاخر قال للناس احنا نشيل لكم الفساد واحنا نتولى الحكم نشيل لكم الفساد ونجيب لكم حكام يعبروا عن ارادتكم نساعده من جهه ولما يتاخر في حاجه نستعجله من جهه لكن نخرج عليه او نقول اصل هو مبارك اللي بيحكم لا صعب جدا صعب جدا وهلا. ربما عشان الناس مش مصدقه طبعا انا عايز اقول حاجه يعني احنا مش مصدقين هل لو مبارك اللي بيحكم كان المتصل هيقول الاتصال ده واحنا كنا هنقعد نقول الكلام ده فاذا في تغيير ما مش اصل هو بعض الشباب الثائر عايز يقول ان البقايا الفساد اللي موجوده تساوي ان مبارك هو اللي بيحكم يبقى قوموا اعملوا ثوره تانية يا اخوانا الثوره وقفت عند نقطه وهي ان الجيش قال انا اللي هسير الفساد لو النقطه دي ما حصلتش كنا هنروح مصير ليبيا ومصير سوريا والكلام ده تاني نحن السلفيون ونتمنى ان عموم المسلمين يفكروا بالطريقه دي بنفكر في احنا عايشين جوه البيت مش ينفعش نهد فوق راسنا فاذا كان المجلس العسكري النهارده جه وبجره قلم شلنا مبارك وشلنا عياله وشلنا كذا وشلنا كذا وبدانا نتنفس على فكره السلفيين اقل الناس تنفسا برضه عشان بقى حد يقول لك ده ان انت بتيجي تتنفس بتلاقي مليون واحد يقول للمجلس العسكري الحق دول اتنفسوا صحيح. الحق دول خرجوا من السجون عايزيننا ايه يعني عايزيننا نعمل عايزين ايه يعني الامن تاني عشان لكن ومع ذلك مع اننا اقل الناس اللي استفادوا أيه. من هذا التغيير احنا بنتكلم على بلد كامله ما تجيش انت النهارده تشيل المجلس العسكري الدوله انت ممكن تغير حكومه بطريقه ما لكن تظل اركان الدوله موجوده الدوله بتكلم على شعب أركان الدولة بيتكلموها في العلوم السياسية إنه شعب له وحدة يشعر بوحدة المصير وحدود جغرافية ثابتة وحكومة ونظام سياسي يدير الحكم أنت عندك النظام السياسي لو انهار يبتدي معاه كل أوصال الدولة تنهار النظام السياسي لو انهار بلا بديل يوم يحصل إيه هيبقى أنت بدل ما أنت اسمك مواطن في جمهورية مصر العربية هتبقى انت في مواطن في القاهره وممكن تلاقي القاهره دي امبابه بقت جمهوريه بجد بقى زي ما هو بيقول ليه السلطه الحاكمه اللي ماسكه اوصال الدنيا فبتوع المخدرات خدوا لهم جزيره في النيل بقت بتاعتهم وبتوع مش عارف السلاح خدوا ايه فاذا ما ينفعش تتكلم على ازاله نظام سياسي مهما كان ظالم وبرضه عشان كده احنا كنا زمان احنا دايما بكرر السلفيون الدعوة السلفية هي الدعوة الوحيدة التي لم تبايع مبارك عبر 30 سنة والدعوة الوحيدة اللي كانت بتقول ان الحكم ان ما كانش وفق شرع الله تبارك وتعالى تبقى شرعيته شرعية الحفاظ على البيت اللي ما يتهدش لكن ليس له شرعية دينية ومع ذلك كنا بنقول مش هتهد وتروح فين احنا الثورة لما قامت كانت في خطورة انك هتهد وتروح فين الجيش جه والناس راضت بالجيش ما ينفعش بقى وقتها كل واحد ينام ويحلم ويقوم يقول الجيش يعمل وإلا هاهده لا ما ينفعش النهاردة أنا بقى متظلم من الجيش أقول طب خلاص يمشي الجيش بقى عشان قبضوا على فلان أو عشان أن أنا القناة الفلانية طلعت شتمت في السلفيين ومحدش رد عليها أو لا ما ينفعش يبقى أنت بتتكلم الجيش هو السلطة الحاكمة في خلل عبر عنه بكل وسائل التعبير لكن ما تجيش تقول لي الجيش يمشي وايه اللي هيحصل لما الجيش يمشي؟ لا اللي هيحصل ان مفيش سلطه في البلد. سلطه انهيار السلطه بلا بديل يساوي انهيار الدوله، انهيار الدوله، يعني حدودها الجغرافيه تبقى معرضه للخطر. وحدتها القذافي يخش علينا على طول. وحدتها الجماهيريه، انت النظام انت عندك في النظام السياسي بيفرض على النتوءات سواء الدينيه او العرقيه او او الاجراميه بيفرض عليها انها تفضل تحترم قانون البلد. لكن لما تزيلها تماما ما كل ما بقول لك اقربها فوضى. تجار مخدرات هياخد جزيره في النيل او ياخد حته في الجبل وبقت دي خلاص محكومه بقانون تاجر المخدرات الفلاني ناخد اتصال فضيله الشيخ ونكمل بعد ذلك السلام عليكم ورحمه الله طارق عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا دكتور الله يبارك في حضرتك اخبار حضرتك ايه الله يكرمك دكتور عبد المنعم اللي بيدور في البلد ده لسه يعني ما يعني حضرتك دلوقتي بتقول هو بس مجرد ان يحيى الجمل لا دي حاجه كتير قوي يعني الراجل اللي مسك الصناديق بتاعت حسين سالم اللي خارجه بره مصر ده بيتحاكم دلوقتي نقول ايه في ده يعني حاضر يا اخي. فضيلة الشيخ، الكلام ده كان حسين سالم قالوا بانه تم القبض عليه في اسرائيل، وانكروا بعد كده الجهاز الامني انكر هذا الكلام، وكان له اكثر من 50-60 صندوق تقريبا، وصفروا جزء منهم وابقوا 13 تقريبا اللي فيهم مخالفات او فيهم اثار او فيهم حاجات من دي. الصناديق دي كلها كانت بحوالي 50 مليون دولار او اكتر. الراجل جاب شويه اكسسوارات، شويه مش نعام، شويه يعني عطور يعني وحاجات من دي. يعني يعني هي المهم. طب فعلا هو بيتحاكم مع الانسان او مع الشخص اللي قبض او تم حجز هذه الصناديق بواسطته؟ لا يعني بيتحاكم بتهمه ايه؟ مش عارف بتهمه ايه. انت حضرتك شايف تهمه ايه؟ لا انا فعلا مش متابع. انا قرات حاجه زي كده فعلا، بس احنا السؤال اللي كان عن حسين سالم اعمق من ده شويه، ان هو الوقت في اسرائيل وان هو كان متسبب او مع تصدير الغاز وكده. فهل ديت دعوه لكل من تسول له نفسه بالهروب ان يروح لاسرائيل واسرائيل تحميه، ولا هيكون الوضع ده؟ السؤال اللي كان عندي بالنسبه لحسين سالم. اما فعلا الوضع دلوقتي، اي واحد يكشف رمز من رموز الفساد هيحاكم ويسجن او تبقى جريمه؟ لا خلينا برضو عشان من يعني القضيه ما نعممش القضيه يعني. لكن خد بالك، احنا بنقول ما ينفعش في وضع مصر نطالب بتنحي المجلس العسكري، تمام. لكن قضيه زي دي لو افترضنا ان هذا الموظف يعني مش عارف اقول ايه، يعني هو بذل امانته ونزهته ونديله على يحتاج مكافاه، اتحاكم. انا بقولك مش متابع التفاصيل، لازم اللي عرف الخبر ده يتبين ويحاول يسعى. عندنا دلوقتي برضو خد بالك، ما زال لدينا قدر من حريه الصحافه، ايوه، قدر اكبر من اللي كان موجود. ايوه يعني هيعرف يوصل القضيه بصوره او باخرى. المحامين الإسلاميين الشرفاء، أنا بدعوهم دائما ما يسيبوش حاجة من دي إلا ويتبنوها. يعني أنا لا، ما ينفعش إحنا نسكت، لكن ما ينفعش يبقى كل غلطة جزئية أو نقوم نقول يمشي المجلس العسكري، يمشي يروح فيه. يعني اعتبر ديت دعوة من فضيلتك لجميع محامي مصر بالتدخل في هذه القضية وغيرها، نصرة للمستضعفين ونصرة لإخوانهم. طبعا. ولو في محامي يعني تبرع بالدخول في هذا الأمر وهو يعرف القضية تماما، يعني ياريت يتصل بينا ويكون شاكر بإذن الله. والصحفيين والقنوات الإسلامية، يعني أنت عندك موضوع هو حاول تدور وراه وتجيبوه. يعني أنا قصدي إيه، إحنا ما ينفعش نسكت، وفي نفس الوقت ما ينفعش تاني هقول المثال، ما ينفعش نهد البيت اللي إحنا ساكنين فيه، ما ينفعش نهد البلد فوق دماغنا. ولازم نعرف برضو ان المجلس العسكري بيدير حكم مدني متمرد. يعني مش بيدير حكم مدني بس، يعني المجلس العسكري طول عمره بيدير الجيش، النهارده بيقول له دير حكم مدني. حكم مدني في درجه تمرد. النهارده الشرطه لما رجعت 50% منها ناس كويسه، ناس فعلا عايز يؤدي وظيفته. انا بقول احنا لازم نرحب بيهم. الراجل اللي واقف ينظم المرور في الشارع في الشمس، واقف بينظم المرور فعلا، لكن ممكن تلاقي الاشاره اللي بعدها حاطط كرسي في الظل وبيشرب شاي. وقاعد يشرب شاي. ليه؟ بيقول لك مش انتوا، لا احنا الناس صارت ضد الفساد. مش ضد اي حد. يبقى انت راجل دلوقتي بتاخد مرتبك من اموال الشعب. نعم. ادي وظيفتك. وبعدين حاجه لله اولا، يعني شيء يعني يحاسبه على لطف تعالى. نعم. الامر الثاني، شوف الناس طريقه تعاملها مع ضابط المرور اللي واقف ينظم المرور بجد، وظابط المرور اللي قاعد في الظل. طبعا هتلاقي ده الناس مش بصة. لا أنا على فكرة الناس أسيرة الإحسان طبعا، ويعني أحسن إلى الناس. وخالق الناس بخلق الحسن. الناس يعني مش الناس بتعامل الشرطة كلها معاملة واحدة. لا ده طبعا. أنت بتلاقي ناس شايلة ظابط المرور اللي واقف ينظم المرور على أكف الراحة، وحاضر يا باشا، رغم ان هو مش عامل باشا ولا حاجه. والله بنعد من عليهم ندعي لهم. وتلاقي ده بيقول له سلام عليكم، وتلاقي ده بيقول له كذا، وبيدعوا عننا. والتاني الناس بتبص له شزرا، الدنيا لا مش ما. مش ان الناس بتساوي بين العامية بين الصالح والطالح, والصالح بينال جزاؤه في الدنيا قبل الاخره. انا بقول المجلس العسكري بيدير سلطه مدنيه فيها درجه كبيره من التمرد. ساعده بين له التمرد ده فين. ايوه. ولما تلاقيه متستر عليه ونوضح نتدرج في ندعو الناس انها تسكت. ولكن بنكرر تاني مش هنهد احنا بلدنا بنفسنا. جزاكم الله خيرا. معانا الاخ صفوت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس عبد المنعم؟ الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك. ربنا يحفظك يا مولانا. ربنا يبارك فيك ويسدد رملك ان شاء الله وينفع بك الناس. الله يكرمك. انا يعني بستغل وجودك على الهواء ومباشره على قناه الحكمه, وبنبقى سعداء في المنصوره وخاصه طلبه العلم السلفيين, عشان يعني يعني انت مسدد القول ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان ربنا يطلب السنة في الحق. الله يسددنا. الله يكرمك. وانت تعلم مدى حبي لك يعني وحب اخواني كلهم لك يعني. الله يسدد. الله عز وجل ان ربنا يجمعنا في دار الحق ان شاء الله في النبي عليه الصلاه والسلام. يا ريت بس تنوه بس على الاجتهاد السياسي في ان مشاركه اخواننا الشباب السلفي في الانتظام في الاحزاب, حزب النور وحزب الفضيله بارك الله فيك, وانك تنوه على مساله ثانيه وهي موضوع تفكيك الدوله من حيث كتابه الدستور والاختلاف على كتابه الدستور قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب, وده هينشئ نزاع مين يكتب الدستور ومين الممثلين ليه. والمراد دي بقى هل احنا يعني هندخل في سكه تفكيك الدوله وان اللي يكتب نستورد بقى بريمر يجي يكتب لنا دستور يكمل خطه الغرب العراق في تفكيك مصر والخطه الموضوعه من سنه 1980 ومبثوثة في وسائل الاعلام وكل الاماكن دي. ارجو انك فضيلتك يعني تنوع على هذا الامر, ان ده يعني الحكم بمآلات الامور وليس بمقدماتها. حاضر. يعني كانت تتماثل المقدمات وتبقى يعني محببه الى النفس وللعقل وكل شيء, ولكن مآلات الامور مغبتها يعني اسوأ ما يتخيله المرء. شفنا العراق وصلت لغايه فين وسجن لغايه فين. جزاك الله خير وربنا يبارك فيك. جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيك. طيب شيخنا بيتكلم عن دعوة الناس لدخول الحزب سواء حزب النور أو الفضيلة أو النهضة أو كده, مش عارف. اتكلمنا عن حزب النور بس مش كده؟ احنا على قد ما السائل سأل فضلا ان انت, احنا طبعا كنا بنتكلم على ان حزب النور يعني بالنسبة لجمعية الدعوة السلفية. نعم. احنا اتكلمنا قبل أيوة كده. نعم. ان انا عندي في جمعية الدعوة السلفية. أيوة. وفي طار السلفي ككل. اوسع منها. فجمعية الدعوة السلفية بتعتبر حزب النور هو من اقرب الاحزاب اليه. نعم. لكن طبعا في اخواننا في حزب الفضيلة برضو. احنا عموما دعاة التيار السلفي سواء في جمعية الدعوة السلفية او في غيرها قالوا احنا مش هنسيب الدعوة وهتفضل الدعاء, يعني سواء دعوة جمعية الدعوة السلفية او حتى الدعاء السلفيين. أيوه. هيظلوا كما هم دعاء, وقالوا نشوف الاخوه اللي لها يعني خلفيه سياسيه ولها عنايه حضور او لها علاقات عامه ولها اقتناع بالمنهج السلفي يعملوا احزاب. فدلوقتي كان اشهر حزبين تقريبا تم الكلام عليهم في الاعلام حزب النور وحزب الفضيله. الشباب السلفي برضه انا بقول اللي له درايه سياسيه ولديه رغبه انه يخدم في هذا الجانب وبدون تجريف للواقع الدعوي. أيوة. بدون ما ننقل الدعوه. دي نقطه مهمه جدا فضلت. خلي الدعوه نهر ماشي. نعم. واحنا بنعمل قناه جديده جنبه هي العمل. أيوة. السياسي. مع مراعاه هذا الامر جدا. يعني الاقي مثلا واحد خريج اقتصاد وعلوم سياسيه, واحد مثلا بطبيعته معني بالاقتصاد الاسلامي او دراسته. أيوة. واحد معني النوعيات دي ممكن تتفضل مشكوره. واحد مثلا له خبرة مهنية في إدارة في النظام الإداري في الدولة نتيجة إنه اشتغل فيها أو كده, ما أجيش ألاقي الدنيا كلها راحت. حضرتك يعني بيتكلموا في السياسة اللي هم الليبراليين والعلمانيين وغيرهم, تلاقي دكتور مسالك, تلاقيه عامل, تلاقيه مثلا مدرس تاريخ, وتلاقيه صحفي, تلاقي وله الحق ويرى إن هو سياسي يعني ما جابتوش ولادة ما شاء الله, ومع ذلك يقف امام الاخ السلفي, وممكن يكون الاخ ده عنده خلفيه اقوى منه وخبرة وتخصص ومع ذلك انتقده لأنه إيه؟ لأنه دخل في حلبة السياسة. أصل هو في صورة ذهنية مسيطرة عليه، هو بيحكمك إليها. درويش. لا غير ده جزء منها. ما هو ده جزء بقى من خلفيتها التاريخية. أيوه. هو شايف إنه يجب الفصل بين الدين والسياسة. أيوه. وأنت بتقول الدين بتاعنا مش كده، وأنا قلت كتير. أخوانا كلمة الفصل بين الدين والسياسة بتكلمني في أنه دين. أيوه. كلمة الفصل بين الدين والسياسة يحتملها دين ولا يحتملها آخر. نعم. إحنا عندنا دين الإسلام لا يحتمل ذلك. فهو يقول لك أنت مش بتاع دين. ما هو الدين بيقول لي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ونهون عن الفحشاء والمنكر. نعم. أنت الدين بيقول لي إن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. الدين هو اللي بيقول إذا لا يحل ثلاثة كرم فلا من الأرض. نعم. إلا أمروا عليهم أحدهم. ما أنا بتاع دين، هو الدين بيقول لي في دين تاني بيقول دع ما لقيصر لقيصر ودع كده. ولكن الصورة برضو أيام عصر الاستبداد ان احنا بنتكلمش في السياسة لظروف عصر الاستبداد. فكأنها رسخت الصورة الذهنية ان احنا ملناش في الكلام ده. لا فلا يا اخوانا احنا لنا. وبمناسبة لنا عشان الاخ سألنا عن الدستور في اللي بيسموها الدولة الحديثة، لان هي الدولة كل العلوم الاجتماعية، كل العلوم الاجتماعية والانسانية بتكون موجودة تقريبا مع بداية الانسان على ظهر الارض. يعني النهاردة في علوم بتتكلم في علم النفس وعلم التربية، هو مش ان اول ما يعني ابو البشر ادم عليه السلام نبي معلم. نعم. علم ابنائه وربه ونزل بشريعة. نعم. ربما هم بعض بتوع علم النفس ما عندهمش كده، فانا اقصد ان التربية كعلم كواقع كانت موجودة وكعلم يمكن ما نشأش الا علم الدولة. الكلام على الدولة علم جديد شوية نسبيا طبعاً. جديد علينا وعليهم. طبعا ان الشعب المصري كله يتكلم فيه ده جديد. لكن انا بتكلم في تاريخ العلوم، هو علم له قرنين او ثلاثة. نعم. كتير. نعم. بتكلم على قبل علم. معلش فضلتك قبل ما نتكلم على علم معانا دكتورة مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. دكتورة صباح. السلام عليكم. مع حضرتك دكتورة صباح غريب. اهلا وسهلا. أهلا بيك. هو الحقيقة يعني بقدم شكري وتحياتي للبشمهندس عبد المنعم شحات، لأنه الحقيقة بيشرفنا في البرامج اللي بيطلع فيها في القنوات التانية اللي احنا بنبقى نفسنا نوصل صوتنا ليها، وبيشرفنا هنا برضه لباقة وحرفية يعني. نعم. وأحسن من السياسيين بتوعهم كلهم الحمد لله. والحقيقه ان هم يعني بيحاولوا يوصلوا لنا فكره ان السياسه دي حاجه حكر ليهم، محدش يعرف يتكلم فيها، محدش عنده رؤيه سياسيه غير تقريبا رابطه النخبه اللي هم مكونينها اللي بتطلع في كل القنوات اللي احنا تقريبا حفظناهم باشكالهم باوصافهم باسمائهم في كل قناه، هم تقريبا متكررين يعني. أيها. فهو كان فعلا رغبتنا الشديده جدا في انشاء حزب سياسي على ما فيه من بعض يعني التحفظات من شيوخنا او مشايخنا، عشان يبقى في يعني لينا وجهه نتكلم بيها ونعبر بيها عن ارائنا، ويكون لينا تواجد على الساحه اللي هم بيقولوا عليها الساحه السياسيه. وان كان فعلا في واقع الامر ما فيش حاجه فرق بين الساحه السياسيه والساحه الدينيه والساحه الحياتيه، لانه كله مجتمع متكامل يعني. هو الصوره او الرد اللي المفروض يترد بيه على يعني اللي بيدعوا نفسهم علمانيين او ليبراليين او كل هذه التوجهات، ان احنا عايزين نوصل لمجتمع يشبه المجتمع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم انشاه. اذا كانوا هم بيبغضوا هذا المجتمع او بيكرهوه او ليهم عليه مآخذ، فهي دي مآخذهم على المجتمع اللي احنا عايزين نوصل له. لكن هم الحقيقه يعني فعلا لو يعني ما يقدروش ان هم يواجهونا، احنا سلفيين بنتوجه لمجتمع ديني. احنا كل الصوره المفروض نوصلها لهم ان احنا عايزين نوصل لمجتمع زي مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كانوا هم شايفين ان هم الرسول صلى الله عليه وسلم ظلم اليهود والنصارى وظلم الاخرين في المجتمع اللي هو انشاه، يعلنوا الكلام ده اللي هم خايفين منه مننا يقولوه. نعم. جزاكم الله خيرا. يعني جزاكم الله خيرا على الدفاع والذب عن الدعوة السلفية. وفي معلش في رجاء أخير، احنا عايزين يعني المنهج السلفي، مش هقول الدعوة السلفية، المنهج السلفي اللي هو المفروض كلنا ندين دي له حق علينا في الفترة اللي احنا فيها دي، ان احنا ندعمه مش بس معنويا او بالدعاء او بالنصرة. الحقيقة ان له لازم يبقى فيه فرض مادي كل شهر يعني ليه ما نشاركش بجزء مادي يعني ولو بسيط كل شهر؟ الدعوة لازم لها الجانب المادي ده، فمعلش ليه ما يكونش في مثلا دعوة ليها مندوبين في كل مكان؟ يعني احنا كنساء ما بنقدرش نخرج ونروح ونعمل، كنا قبل يعني قبل ما نرتبط بالاطفال والابناء وكده كنا بنقدر نتحرك في الدعوة، لكن دلوقتي بصراحة نفسنا نشارك ولو بجزء. والله جزاكم الله خيرا على هذا الشعور، يعني ده بيعجبني جدا في منهج الاخوان. جزاكم الله خيرا على هذا الشعور، وعندكم قناة الحكمة، قناة سلفية 100% بفضل الله. من اراد ان يساهم في دعمها فله ذلك، وعندكم برضو اكيد الجمعيات السلفية في كل المحافظات، نسأل الله عز وجل ان يعينهم. تفضل. طبعا بالنسبة لكلام الاخت اتكلمت على حاجات كتير مهمة. نعم. وانا دايما بقول لهم لما بيقول لك السلفيين والمرأة، طبعا هم بيتكسفوا برضو يقولوا الاسلام والمرأة، فهو مش هيلك فهم يقول لك السلفيين متشددين تجاه المرأة. وانا كتير قلت لهم يا اخوانا انزلوا الجامعات المصرية والاخوات اللي واقفين ممنوعات من الامتحانات. نعم. ومحدش بيبكي عليهم، ومحدش جامعات حقوق الانسان ما بتتكلمش على حقهم الوظف. ما بسبب المفتي؟ ما هو ده سؤال جاي. لا لا بسببه. ما قلت لك بقيت شوية ان بقول انه يسألوهم مين فيهم ورثت السلفية ومين فيهم راحت لها، وازاي انت بتتهم ان ده منهج معادل للمرأة وهو بيكتسب هذا العدد من النساء لدرجة ان الاخت عايزة تشارك حتى بجزء مادي. طبعا احنا دايما ايه لدينا درجة تحفظ من الإجراءات اللي ممكن تعمل مشاكل، لكن زي ما انت قلت دلوقتي في جمعيات رسمية تتلقى تبرعات برسالات رسمية، وبالتالي الأمر سهل. لكن لعلها يعني عندنا الجمعية خلاص أشهرت، لكن قدرتها على تلقي التبرعات أظن هيبقى لسه شوية، لما في قنوات رسمية فإذا هيبقى في فرصة أن التبرع يكون أو على الأقل بالعضوية باشتراك العضوية. وهو يعني بالمناسبة اشتراك العضوية في الجمعية بقى 1 جنيه. لا لا مش للدرجة دي يعني، بس هو مش كبير يعني، على أساس فعلا الشخص يبقى حاسس أنه يقدر يساهم. برضو الأحزاب أعضاءها لهم اشتراك عضوي. وكان يعني في الحزب سؤال يطرح نفسه، معلش ما كنتش أسأله. لا ما سألش المرأة على الأحزاب. لا المرأة لها دور في الحزب، حزب النور على الاقل العضويه عشان تدفع الفلوس وتمشي. او تبعتها مع لا زوجها. لا في كلام يعني دور المراه، احنا بنقول المراه الحل. طيب. المثالي لها وقرنا في بيوتنا، ولكن ده ما يعزلهاش عن مجتمعها. صحيح. هتبقى عارفه اللي بيدور في المجتمع وبتساهم فيه وبتعلمه لابنائها. نعم. وربما نحتاجها تخرج احيانا، هي لا تخرج الا اذا احتاجت. نعم. او احتاج المجتمع اليها. فكان قريب جدا في حوار مع واحد. معلش استاذن حضرتك اتصال. الاخ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون لو سمحت. مع حضرتك احمد يوسف، ممثل على مجموعه اتحاد شباب السلف المحب لمصر على الفيسبوك. انا برحب بحضرتك. منين يا استاذ احمد؟ الشيخ. منين؟ انا من القاهره يا فندم. اتفضل. اهلا وسهلا. انا برحب بحضرتك وبفضيله الشيخ، واحنا برحب ان انا نحبه في الله. حضرتك قاعدين يا شيخنا على اعصابنا، وانت في المناظرات وفي الحاجات، وبنتهل الله عز وجل. اشتغلوا بقى، اشتغلوا على الانترنت، ونبقى قاعدين ندعو الله عز وجل لك ان ربنا يعني يظفرك ويظهر الوجه الحق على اللسان. اللهم امين. اللهم امين. فبالنسبه يا شيخنا للحوار الوطني والوفاق الوطني اللي هم شغالين فيه الايام دوت، احنا يعني عايزين نعرف باستقراء حضرتك للي بيجري ايه اللي هم عاوزين يوصلوا له، موضوع اللي هو عايزين يعملوا لجنة تأسيسية للدستور قبل مجلس الشعب. والموضوع ده هوت، وبقول لك القرارات غير ملزمة. طيب هل هم بعد ما هياوا الجو العام، وانت عارف الصحف والتلفزيونات والفضائيات معاهم، هل ده ممكن يؤثر بالسلب ونجد فجأة أنفسنا في مواجهة معاهم؟ وإيه الواجب علينا ان احنا نعمله من الآن للتصدي لمثل هذا الأمر، ولا سيما ان هذا التفاف على إرادة الجماهير والمليون والملايين الذين خرجوا يعني وصوتوا وخرجوا بالملايين. فعايزين يعني توضيح من حضرتك الواجب علينا فعله تجاه هذا الامر، وجزاك الله خيرا. الله يكرمك. جزاك الله خير. لابد من موقف. كل الاتصالات كلها عايزه موقف. خلينا نتكلم. طب الكلام كله دلوقتي كانه وصل ان احنا بنتكلم على الدستور. هم بيقول لك شكل الدوله الحديثه، اهم ميزه في الدوله الحديثه انها دوله قانونيه. بالمناسبه يعني ايه مصطلح دوله قانونيه برضو؟ لان هم بيقولوا مصطلح دولة قانونية يعني الحاكم محكوم بقانون مش هو القانون. أيوه. لم يوجد في الإسلام دولة، لم يوجد قبل الإسلام دولة يمكن تسميها قانونية خالص. وبالتالي الاختراع اللي هم احنا بنقول لهم انتوا بتقعدوا تعانوا مشكلات وبعد ما تحلوها وتيجوا تحكوها لنا. ولو واحد سألني قبل، انا ما فهمتش قصدهم ايه بالدولة القانونية، هل انتم مع الدولة القانونية؟ طب وبعدين انا بقول انا مع دولة الإسلام، ايه الدولة القانونية دي؟ بعدين اروح اشوف الدولة القانونية بتاعتنا اللي الحاكم فوقيه قانون. لا ده في العلوم السياسية عندهم أزمة. نعم. الدولة ولا القانون الأول؟ مين الدولة الأول ولا القانون الأول؟ ملهاش حل إلى الآن. طيب هو عايز دولة قانونية، أنا خلاص الدولة قانونية وخلاص. معلش يا أسف ناخد آخر اتصال. أيهما أنشأ الآخر؟ أنت اتصالاتك وبعدين الإخوة كلها بتقول كلام. طيب. عايز حلقات. طب ده آخر اتصال. آخر اتصال ونسيب بقى لآخر الحلقة مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مين يا أخي؟ تفضل. محمد ربيع من بني سويف حضرتك. تشرفنا بحضرتك، تفضل. الله يكرمك. كنت عايز اسال الدكتور عبد المنعم بس سؤال كده، يا ريت يتسع صدره بسرعه. اتفضل اتفضل. التيار السلفي في مصر ليه ما يتاسس جمعيه من اهل الحل والعقد على مستوى مصر كله من علماء مصر الاجلاء ويتشاوروا في عمل حزب سياسي وينتجوا لنا ان هم يعملوا لنا اعضاء للمجلس الشعب ويكون رئيس جمهوريه ويبقى ما خالفناش شرعنا وعملنا اهل حل اهل الحل والعقد وانتخبنا ودخلنا في السياسه الشرعيه بتاعتنا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا اخ محمد. الاخ محمد ربيع من القاهره بيقول يعني لو نجتمع. من بني سويف. من بني سويف. انا عمال ادور على حد في اسكندريه مش عارف اعرف فين. المره اللي فاتت كان كل اسكندريه ضحوا بيا. لا لا ازاي؟ هم زي بتقول ادوا فرصه لغيرهم. يا اما بقى بره عاملين فلتر. لا لا ده اقصاء. اقصاء للسكندري. لا ما نستغناش عنه ابدا. لا والله طبعا اخواننا اللي بره اسكندريه اولى لان الاسكندرانيه بنشوفهم شبعانين شويه ولا ما حدش يشبع من حضرتك. الله يكرمك. اتفضل. لو هرجع تاني الدوله القانونيه اللي هو الحاكم محكوم بقانون. محكوم بقانون. الكلام ده ما كانش موجود قبل الاسلام ولا وجد في اوروبا غير بعد الثوره الفرنسيه. قعدوا يدوروا على مشكلتهم فين، فلقوا مشكلتهم ان الحاكم هو القانون او فوق القانون، هو اللي بيعمل القانون. فقالوا عايزين لا نفصل بين القانون وبين الدوله، يبقى الدوله القانونيه فيها قانون وفيها حاكم. طب مين قبل التاني؟ دي معضله ملهاش حل فعلا، ملهاش حل عندهم. أيوة. وكل حلولها تقريبيه. لكن احنا بنقول في الاسلام لو احنا بقى احنا بنروح نشوف مصطلحاتهم، يعني دوله قانونيه ده موجودة في الإسلام، ده العدالة، ده هي دي الليبرالي. عندنا أحسن ما في عندنا الحرية زي كلمة الليبرالي في نفس النظام دي يعني عندنا في الإسلام. بس ما ينفعش أقول ضوابطها، ما ينفعش أقول مسلم ليبرالي، مش بالفوضى. نعم مش بالفوضى، اشتراكي. طيب لما باجي بتكلم أنا على كده بقول له الإسلام، أنت بتتكلم، أنت عندك مشكلة اكتشفت بعد 30 قرن من التجارب في أوروبا ان الحل المثالي تبقى فيه دولة قانونية. نعم. وان والحاكم يبقى محكوم بايه؟ بقانون. ومحتارين مين اللي قبل التاني. انا بقول احنا عندنا في خالق وشرع انزله الخالق ومجتمع مخاطب بهذا الشرع، يبقى القانون قبل الدولة. حلتها لك القانون، هو مش عارف يحلها قبل الدولة لان هو عنده القانون اللي هيعمله الشعب. صح. والشعب ممثل في الدولة. أيوة. طب هو الشعب مش عارف يعمل قانون، فداخل في مشكلة زي البيضة ولا الفرخ. أقول لا، في الإسلام عندي خالق، الخالق هو المشرع، الشرع هو القانون، القانون هو اللي بينشئ الدولة. نعم. القانون الإسلامي الإلهي. نعم. يبقى القانون قبل الدولة. قبل الدولة. اللي بيه بتنشأ الدولة ملزمة بيه العقد الاجتماعي كنظرية غربية عاملة زي الاسباكيتي كده. مين هيكلم، مين هيعمل عقد مع مين؟ الحاكم مع المحكوم. طب الحاكم لسه ما جاش. العقد الاجتماعي في لما برضه بننقل مصطلحاتهم عشان يفهمونا. يعني احنا بنطبق الاسلام تلقائيا ما عندناش مشاكل، لكن احنا بنضطر نروح نجيب المصطلحات. يقول يا عم العقد الاجتماعي ده عقد مهترئ، لكن في الشرع عقد وكاله حقيقي وفق قانون سابق اللي هو الشرع. أيوة. اللي بيحكم الحاكم والمحكوم والاثنين هيعملوا ده على التزاماته، الاثنين هيعملوا بيعه وفق هذا الايه القانون. وفق هذا القانون. فهم المهم في النظام القانوني الجديد لما عملوا دوله القانون قالوا طب مبادئها العليا بالذات مهمه، مبادئها العليا دي ليه؟ لان هي دي اللي هتبقى حاكمه على الحاكم وحاكمه على مؤسسات الدوله اللي منها المؤسسه التشريعيه. قالوا نعمله في حاجه اسمها الدستور. فإذا الدستور الآن في النظم الدول الحديثة هو روح الدولة. نعم. هو اللي هيهدد اللي هيحدد شكلها وهي ماشية في أنه سك. وده اللي يفسر في الحرب والمعركة. في اتصال ضروري يعني. موجود الاتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال عليكم. عايز أكلم حضرتك ضروري بس. كنا قفلنا الاتصالات. ايوه السلام عليكم. اتفضل. السلام ورحمه الله. عايز حضرتك ضروري. شريف عطيه محامي برابطه محامي الاسلامي. طيب اتفضل. اهلا بيكم بالبشمهندس. يا مرحبا يا استاذ. مرحبا بحضرتك والله. اتفضل. والله بس انا اوضح ان رابطه المحامين الاسلاميين بتضع نفسها في خدمه كل الطالب الاسلامي. احنا كيان موجود داخل خط المحامين وقمنا بعمل كثير من البلاغات والقضايا منها بلاغ ضد رفعة السعيد لتهجمه على الطالب السلفي منذ عده ايام. وبرضه خدنا حكم قريبا بخصوص قضيه يوسف موريس صادق باسقاط الجنسيه عنه. احنا ما شاء الله انتوا رافعين قضيه موريس صادق. ايوه. طب جزاكم الله خيرا واحسن الله طب ما تشوفونا يا حاج جمال ونضر الله وجهكم في الدنيا والاخره. ما تشوفونا يا حاج جمال. بنضع انفسنا تحت خدمه الوطن والطالب. جزاكم الله خيرا. داخل جمهوريه مصر العربيه. طب قضيه حسين سالم يا استاذ محمد. نعم يا فندم. قضيه حسين سالم وسجن او التحقيق مع اللي ضبط الصناديق بتاعته والشنط والحقائب بتاعته. معلش انا مش سامع سيادتك يعني إيه؟ اي حاجه بنحس ان هي مفيده وبتدعم الاستقرار والوضع في مصر احنا بنحاول. طب ممكن تسيب تليفون حضرتك في الكنترول؟ بس انا عايز اعلق تعليق برضو بخصوص الايه المظاهره. طيب ماشي ان شاء الله. اتفضل. احنا بس عايزين نقول ان المجلس العسكري جه بعد فترة فساد في مصر 30 سنة. نعم. فهو يعني بيتحمل ما لا يستطيع. نعم. فاحنا يعني ندعو الشعب المصري كله مسلمين وأقباط أو نصارى أن الناس تتروى شوية عشان الأمور ما توصلش لنفق مظلم. نعم. المجلس العسكري أعتقد أنه هو يعني مش متواطئ ولكن التواطؤ ده يعصر فيه. وجزاكم الله خيرا وشكرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ. ما شاء الله. تفضل. كنا بنتكلم على الدستور و اتفضل. هو موضوع الدستور ده ممكن لو تخليه بقى الحلقه الجايه بس انا عايز بسرعه لان مهم جدا نقول للناس ما هو الدستور. نعم. لكن انا بقول دلوقتي المعركه على كتابه الدستور لان الدستور هو اللي بيحكم المجتمع ككل، هو اللي بيحدد شكل العلاقه بين الحكام والمحكومين. طيب هو اللي بيحدد الاطر اللي بيصير على المجلس التشريعي. وده هو ده دي القضيه. هنخلي الدستور ده حلقه كامله نبدا بها. لكن دلوقتي لان باقي دقيقتين معانا نصيحه حضرتك. انت تستنزف الوقت دايما. معلش حضرتك لا والله اتصالات المعجبين بقى حضرتك، لكن انا عايز من فضلتك نصيحه خلال الدقيقتين دولت للمستمعين في مشكلة بكرة أو في موضوع طبعا بكرة. باختصار شديد قلنا مشكلة بكرة إن كان في بعض المطالب العادلة هذا لا يبرر مطلقا إن أنا أنزل أكثر عدد من يطالبون بهدم الدولة المصرية. إحنا كمسلمين ما إحناش بتوع عصبية جاهلية وأنا مصري وده عراقي، ولكن إحنا بنحافظ على بلدنا لأن ده التزام شرعي معانا. ومصر بالذات يا اخواننا، مصر اللي يقرا قصه اسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وانه اول ما كان هدفه بخبرته السابقه في جاهليته ان مصر بدل المحوريه واللي بذله عشان يفتحها، نعرف ان احنا في ايدينا امانه خطيره جدا، امانه كبيره جدا ما ينفعش نفرط فيها، ما ينفعش نخليها نخلي يعني سلطتها واستقرارها عرضه للمساومات السياسيه، وصف حسابات مع فلان. نعم. وصف حسابات مع علان. والحركة الإسلامية ما ينفعش مطلقا. نعم. أنها تتحرك بحسابات فردية أو عشان هي مظلومة أو عشان أنا. نعم. عندي فلان ممسوك. نعم. أو أنا عشان عندي كذا. بنصح الشباب اللي نازل بكرة من غير الحركة الإسلامية، يا أخوانا لو أنتوا قلقانين من الإسلاميين طب ما تهدوش البلد وتعالوا شوفوا إحنا بنقول إيه. نعم. تعالوا شوفوا إحنا صبرنا قد إيه وبنصبر معاكم تاني قد إيه. بقول للشباب الإسلاميين ما ينفعش تنزل تهد بلدك عشان في اخ اعتقل او عشان في ان واحد ان يحيى الجمل شتم في الاسلاميين او قال السلفيين عقولهم. طيب. ظلمه. عقولنا مش ظلمه، ودليل ان عقولنا مش ظلمه ان احنا هنفوت الفرصه ومش هنهد بلدنا وهنوسع صدرنا وعقلنا ان احنا نحافظ على بلدنا. وبرضه مش هنهاجم الشباب اللي نازل بكره، هنقول له يا ريت يا ريت بلاش نهد بلدنا بايدينا، ويا ريت تقولنا تسمعوا منا ونسمعوا منكم، وان شاء الله يقدر الله تبارك وتعالى الخير لمصر وينصرها دائما في ظل الاسلام الذي رفرفت راياته عليها 15 قرنا من الزمن. جزاكم الله خيرا. بعد هذه الكلمات الطيبه وهذا التوجيه السديد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات جهده المبارك. ونشكر لكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات على حسن استماعكم وجميل استفساراتكم. سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وفي النهاية أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.